حفلتنا احلى ما يكون. زكي وغني فرحه وصبغوطه تبقى حفلتنا احلى ما يكون. السنه نبينا وصانا مره الفرح الديني للدنيا غره. السنه نبينا وصانا مره الفرح الديني للدنيا غره. لا لا لا تخلوا حفلتنا مره لما ما تلبوا الزقفه سمعوا. حفلتنا احلى ما يكون. قوموا لبونا قوموا لبونا اغلى الحبايب قوموا لبونا. لبكي وغني فرحه وصلغوطه تبقى حفلتنا احلى ما يكون. لبكي وغني فرحه وصلغوطه تبقى حفلتنا احلى ما يكون. قوموا لبونا لا تقولوا تعبنا بخير تكورونا لو عنكم غبنا. بالحفل الديني والله تمتعنا خلوها تبقى احلى ما يكون. قوموا لبونا قوموا لبونا اغلى الحبايب قوموا لبونا. تبكي وغني فرحه وصلغوطه تبقى حفلتنا احلى ما يكون. قوموا لبونا قوموا لبونا اغلى الحبايب قوموا لبونا. تبكي وغني فرحه وصلغوطه تبقى حفلتنا احلى ما يكون. زكي وغني فرحه وصلغوطه تبقى حفلتنا احلى ما يكون. قوموا لبونا قوموا لبونا اغلى الحبايب قوموا لبونا. قوموا لبونا قوموا لبونا اغلى الحبايب قوموا لبونا. زكي وغني فرحه وصلغوطه تبقى حفلتنا احلى. وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مؤسسة الفارس دمشق سوريا، هاتف 276-13-97. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفارس.